الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله، لا خالق الا الله، ولا رازق الا الله، ولا ولا مميت إلا الله، ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بموجب هذا الميثاق كان أن تطيع وتسمع أوامرك فتنفذها. كان بموجب هذا الميثاق أن تطعمها وتحميها ميثاقا، لم يكن ميثاقا هينا. العلاقة بين الزوجين عباد الله ميثاقا غليظا. وخير مثال لهذا الأمر عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقابل أذاه بالعفو والمغفرة صلى الله عليه وسلم. وقبل الكلام عن هذا عباد الله، لابد أن نرجع للأصل. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم يا بابا، هذا هو الميثاق، هذا هو العهد، هذا هو العقد بين الرجل والمرأة. وحتى يستمر هذا العهد، وحتى تعيش الأسرة في سكن، لا بد من المودة والرحمة، ولا بد من التعاملات الإسلامية تكون داخل البيت. ليس من المعقول أن تتعامل خارج البيت بالعفو والعطف والبشاشة والتراحم، وتكون بين الناس ملاكا، وعندما تترك كل ذلك خارج البيت وتكون فظا غليظا. ليس من المعقول عباد الله ان تكون مسلما او تتظاهر بالاسلام خارج المنزل وانت بعيد كل البعد عن اخلاق الاسلام داخل المنزل. وحتى يكون الزواج سعيدا، وحتى تحقق العبودية في الزواج، نعم الزواج عبادة، جعله الله عبادة تقربا لله. فعندما تتزوج على أسس إسلامية وتتعامل مع زوجتك على أسس إسلامية وتربي أولادك على أسس إسلامية، كل ذلك لك فيه الثواب العظيم عبادة. بل أن جماعك مع زوجتك، العلاقة الخاصة بينك وبين زوجتك، لك حتى نصل إلى هذه الدرجة عباد الله، لابد أن يبنى الزواج على أسس إسلامية. بمعنى في بال الإيمان حسن الاختيار، لابد أن تختار زوجة صالحة. وقبل كن أنت صالحا، لأنك إن لم تكن صالحا وكنت فاسدا فقد ظلمت هذه الأرض بمعاشرتك معها، فهي لا تستحق إن كانت صالحة لزوج إلا صالحا. ولذلك أسس الرسول صلى الله عليه وسلم لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فهذه الأسباب التي تنكح عليها النساء. فهناك من يبحث عن صاحبة المال، وهناك نيسة من الطلاق هائلة، لا لا أحد يصبر على أحد، وكل منهما يريد الآخر أن يسير على هواه، كل منهما يكون ويضر الآخر فيفعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لم يقل للنساء استوصوا بالرجال خيرا صلوات الله وسلامه عليه. جعل الوصية في يد الرجل لقوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء. لم يكن استخفافا بالمرأة، وإنما تخفيفا عن المرأة. وعندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن صلوات الله وسلامه عليه لم يكن دلالة لمن قصد المرأة، وإنما هي دلالة وأمر للصبر على المرأة، وأن هذه هي كينونة المرأة، فلن تكن هناك امرأة مستقيمة في جميع أحوالها، بل في بعض الأحيان ميزة فيها. نعم، هل الإعجاز ميزة في شيء؟ شبه الرسول الإعجاز بإعجاز ماذا؟ بإعجاز الضلع. فإن الضلوع موجه، ما ظنك لو أن ضلوعك مستقيمة لن تهدم همه. إعجاج الأضلاع لمصلحة الجسم، إعجاج الأضلاع فالأضلاع تحضن الجسد، تحمي القلب وتحمي الأمعاء وتحمي الكبد وتحمي الجهاز التنفسي وتحمي. فما ظنك لو أن الأضلاع مستقيمة؟ فإن أعجازها يكون خدمة للأسرة. ماذا؟ تقول لي إيه؟ الإنسان السوي لا يتحمل الوسطاء، وصرعان ما يبالي في معالجة الخطأ بكل قوة وكل عنف. المرأة المرأة تعالجه بالحلم والتروي والصبر. وإن كان ذلك عجاجا ولكن هذا ما يناسب الأطفال. قس على ذلك أشياء كثيرة، أشياء كثيرة في المنزل. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بطبيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا مع بعض وشافوا احوال الرجاله والستات فقالوا مع بعض الرجاله بتحارب واللي يستشهد منهم فهم احياء عند الله يرزقون واللي بينتصر فلهم بطولات والأبجاد والغنائم واحنا قاعدين في البيت بنخدم ولاده وبنخدم الرجال يصلون الجنائز ويتبعون الجنائز ونحن النسوة في المنازل الرجال يصلون الجماعات ويعملون ويرفعون الأغنياء ويتصدقون والنساء في المنزل لا يعملن فلا يجدن ما لن يتصدقن به اسمع على كده كل الأعمال اللي كانت تعملها الستات ما بتعملهاش فعايزين يعرفوا لهم ايه في الغنائم دي كلها؟ لهم ايه في هذا الفضل؟ فاستحسنوا امرأة وكانت هي وافدة النساء. كان كلامها عذب. كانت تعرف كيف تتكلم. فعندما ترفع امرا لابد لما تيجي ترفع شكوى ما تبقاش بذيء في الكلام ما تبقاش لعان ما تبقاش غاضب في الالفاظ بل لابد من الفاظ طيبه حتى يسمعك من تشكو اليه من فكانت هذه المراه وافده النساء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه بكل أدب إن رب الرجال هو رب النساء هو رب العالمين وإن آدم أبو الرجال وحواء أو أن آدم أبو الرجال والنساء وحواء أم الرجال والنساء يعني كنسى منهم وبعثك الله للرجال والنساء وظلت تتكلم عن احوال الرجال فاين فماذا لنا بعد ذلك لما ايه بقى بكل الكلام ده فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وتوجه للصحابه ليتعجب من حسن كلامها صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك توجه لها بالكلام صلوات الله وسلامه عليه ان تخبر من خلفها من النساء ان حسن تبعد المراه لزوجها وفي روايه سماعها كلام زوجها يعدل كل ذلك وقليل منهن من يفعل ذلك يعني المرأة اللي في البيت بتخدم جوزها بكل حسن وبتربي الأولاد بكل طلب وفضل وقايمة بشغل البيت كما ينبغي وقايمة بإرضاء زوجها كما ينبغي وبتسمع كلام زوجها كما ينبغي كان لها من الثواب ما للشهيد على الجنه لها من الثواب بكل جنازه تسير لها من الثواب بكل صدقه يتصدق بها الرجال وهي في بيتها ولذلك ايها المراه اكرمك الله تعالى بان اعطاك يا أيها المرأة حتى تنال رضا الله وتنال الجنة لابد أن تسمع كلام زوجك حتى وإن كان الكلام لا يرضيك حتى وإن كان الكلام على حساب شخصيتك إلا إذا كان الكلام والأمر يرضي الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية غير ذلك إذا أردت الجنة ورضا الله فعليك بسماع كلام زوجك وعليك بطاعة زوجك وعليك ألا تقع زوجك عينه ألا تقع عين زوجك على شيء يكرهه إذا أردت الجنة إذا كنت مسلمة حقا إذا أردت رضا الله سبحانه وتعالى وأنت أيها الرجل إذا أردت رضا الله وإذا أردت الجنة فعليك أن لا تهين امرأة فلن يهينهن إلا لئيم ولن يكرمهن إلا كريم إذا أردت أيها الرجل إرضاء الله وإدخال الجنة ودخول الجنة فعليك أن تحافظ على الأسرة ولا تضيع عرفتك ولا تقهر عرفتك فكفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كما رأينا عباد الله حتى تكون الأسرة مستقرة وحتى يكون المجتمع مستقرا لا بد من البحث عن إرضاء الله ولا بد لكل شيء أن يتأسس على رضا الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فكان حسن الاختيار تسهيلا للمسار بعد ذلك وبعد حسن الاختيار المعاملة الطيبة معاملة الإسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم يا عباد الله تلك والاستمرار العفو من السيء أن تكون هناك ذاكرة حديدية في المشاكل يعني كل أكيد ما من أسرة إلا وبها بعض الخلافات والجدالات والنقاشات والاختلافات والشجار في بعض الأحيان وخاصة كلما استمر العمر وطال العمر تكون المشاكل متعددة وكثيرة فعندما تأتي المشكلة وبفضل الله تتجاوزونها وعدناه خلاص استمرين لما تيجي مشكلة تانية ما تستدعيش المشكلة الأولانية خلاص مش انت سمعت بتستدعي تاني ليه المشكلة بعد ما سمعت ليه؟ خلي بالك اللي يعني ايه سامع؟ الواحد اللي يسمع يعني ايه سامع؟ يعني انا ليا حق وتركته لله والتمس الاجر من الله واصبحت بيني وبينك صفحه جديده ما عادش في مشاكل. مش كده؟ لما تيجي مشكله تاني لما تستدعي المشكله الاولانيه كانك تقول يا رب انا مش مسامع هذا المشكله وخد السواق مش عايز السواق. هو كده اللي بيرجع في المسامحه كانه مش عايز من ربنا الثواب اللي ربنا ادهاله وادهوله وانا اللي هاخد حقي ده. ما انت استدعيت المشكله تاني ايه؟ لانك عايز تاخد حقك انت دلوقتي. اذا كنت كاذب اما كنت كاذبا في المسامحه الاولانيه وما ادهاش ربنا واما كنت صادقا ولكن نجحت في كلامك معه. وده سر من اسرار هلاك الاسره. كلما مر الزمن فات شهر شهرين حصل المشكله. ده كويس قوي. ده كويس انك قعدت شهرين من غير مشاكل. تستدعي المشكله من شهر ومشكله من سنه ومشكله من سنتين ومشكله من خمسه وتحطهم كلهم قدامها خلاص انت هتقول لا. وفي الاخر يقول لك على القشه التي قسم الظهر البعير. بقول كله كان قش، كل قشايه واحده خفيفه، لكن لما تجمع القش كله مش هتقدر تتحمله. وبالتالي نصيحه لكل الازواج، مشكله انتهت وعدت وسمعت فيها ما تستدعيهاش في الجديده. هتيجي تبص تلاقي المشكله الجديده بسيطه خالص. يبقى علشان نبقى زواج ناجح ومستمر لابد من التعاملات الإسلامية تنفذ في الأسرة. هي التعاملات الإسلامية التسامح، الترافق، الإيثار. الإيثار ده المسلمين بيتعاملوا مع بعضهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده الكلام ده مع المسلمين مع زوجته الأولى. ده عندك رأي وعايز حاجة واللي عايز انت شايف هي الغلط ليها رغبه في كده خلاص؟ طالما الامر بعيد عن الحلال والحرام، الكلام ده كله في المباحات. انا عايز اروح يمين ولا مشوار معين ولا عايز اروح مشوار تاني معين؟ الاثنين يتعامل بالايثار خلاص؟ والله ده خلاص انا هنزل لا والله ده بعد ما كانوا بيتخانقوا على اساس انت عايز تروح يمين وعايز راجل، دلوقتي اصلا بيتخانقوا على ايه؟ على مين اللي يروح يسمع كلام التاني؟ هو ده التغافل والتسامح والايثار. ده التعامل في الاسره المفروض يتعامل بيه المسلمين بعضهم مع بعض. كذلك عدم الايذاء. الايذاء محرم من المسلم لاي مسلم. ومن باب اولى الا تؤذي زوجك. من كان كانوا اللي يأذي مراته يبقى بيؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولا اللي بتأذي زوجها بتؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا الكلام ده مع الجيران من باب هؤلاء الزوج. من باب هؤلاء الزوجين كل منهما بعضهم مع بعض. عباد الله هناك مشكلة جدا وسنختم عليها إن شاء الله. وأصبحت سببا كبيرا من اسباب الطلاق. وفي محكمات الاسره قيل انه في الاحصائيات اكثر من 20% من اسباب الطلاق هو التواصل الاجتماعي. بمعنى الزوجه مثلا محمود ومع اصدقائها، مش هقول لك مع صديقها، مع اصدقائها، مع صديقاتها في الفيسبوك بيبقى فيه الاصدقاء وصديقات، في الجروب وما الى ذلك، يقعد تتكلم ويكتب ويكتب ويكتب ويكتب بتنزل احاديث، بتنزل ايات، بتنزل مواعيد، شغلك بتنزل حاجه ثانيه. اولا الخطا مشترك، خطا منك انك ما بتقولش لمراتك كلام طيب، مشاغل الدنيا والاعمال والرزق والتعب كل ده لا يمنع ان تقول لمراتك كلاما طيبا، مش هتبقى مشغول زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت همك هم الاسره، اما هم رسول الله كان هم الامه، ورغم ذلك كان يتكلم ويتلطف مع زوجته. يبقى خطا من ناحيته، وخطا من ناحيتها ان هي سمحت لنفسها ان تشترك في كلام أو تتكلم مع الزائد في كلام لا يقع، وبالمقابل بالعكس كذلك المرأة لابد أن تتجمل لزوجها ويتحسن صورتها أمام زوجها وتشبع زوجها، تشبع عينه وتشبع شهوته، وهو كذلك لابد أن يحفظ عينه ويحفظ لسانه ويحفظ وقته. فنجد ان في الفيسبوك بالذات بيحصل كلام، وبعد كده بعد ما كان عام بيخشوا على الخاص ويشتغلوا مع بعض في كلام جميل، تشتكي له زوجها ويشتكي لها زوجته، ازاي انت ما شاء الله ده انت راجل قوي، هكذا خش في الحوار. وما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما، ده الكلام ده في الواقع كذلك في الفيسبوك. ما هو حد رقيب عليكم الا ربنا، حد شايفكم بتقولوا ايه؟ وبالتالي اياكم وانتهاك حرمات الله، ومحدش شايفكم الا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك حميد مجيد مجيب دعوات رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين كيدا فرد كيده في نحره، ومن اراد بهم خيرا فوفقه واعنه وانصره، اللهم من اراد بهذا البلد خيرا فوفقه واعنه وانصره، ومن اراد بهذا البلد شرا فانتقم منه واقصد ثاره وضحه. اللهم امين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.